بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 24 من حلقات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال حديثنا مع كلام المؤلف في القاعدة 5 من قواعد الرسالة التدمرية، وكان الكلام في المحاضرة السابقة حول الطوائف التي ظلت بسبب التشابه الخاص، وذكر أمثلة على ذلك كضلال أهل الحلول والاتحاد والفلاسفة والجهمية والمعتزلة. وانتقل المؤلف ليذكر مثالا ثانيا وهو الاشتباه في اللفظ، وذكر أن من أنواع هذا الاشتباه أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع قد يتكلم بها الواحد الذي له أعوان وشركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له مجموعة من الصفات تقوم كل صفة مقام الواحد. ثم قال رحمه الله: فإذا تمسك النصراني، يريد أن يطبق هذا الاشتباه على مثال عملي من القرآن. يقول: فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكرى. معلوم أن عقيدة النصارى القول بالتثليث، أن الله ثالث ثلاثة، بمعنى أنهم يجعلون مع الله شريكا غيره. فيزعم النصارى ويقول النصارى لنا: كتابكم يشهد لعقيدتنا أن الإله ليس بواحد بل ثلاثة. ما دليلكم؟ قالوا: في كتابكم قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، فدليل على أن المتكلم ليس واحد بل أكثر من واحد. يقول: ونحوه. نعم، الله عز وجل يذكر نفسه بصيغ الجمع في مواضع كثيرة متعددة، كقوله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أرسلنا نوحا، والسماء بنيناها بأيد. هذه صيغة جمع قد يتمسك بها النصراني وقد يتمسك بها غير النصراني ممن يقول بالشرك وينفي التوحيد. طيب، كيف نرد على هؤلاء؟ يقول الشيخ: ونحوه على تعدد الآلهة، قد يستدل بهذا اللفظ النصراني وغير النصراني على تعدد الآلهة. كيف يرد عليهم؟ يقول: كان المحكم، يرد عليهم بالمحكم: هذا الآن اشتبه عليكم أنتم، هو لا يشتبه على عموم المسلمين، لكن اشتبه على طائفة من الناس كما اشتبه على هذا النصراني، أن هذه الألفاظ الدالة على العموم تدل على أن الإله أكثر من واحد. إنا نحن نزلنا الذكر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أرسلنا نوح، إلى آخره. كيف يرد عليه وعلى أمثاله؟ يرد عليه بالمحكم من الأدلة، من الآيات المثبتة للتوحيد الله عز وجل. يقول: كان المحكم كقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هل هذه تحتمل أكثر من معنى؟ وإلهكم إله واحد، هل تحتمل أكثر من معنى؟ أبدا ما يقول. قل هو الله أحد، هل تحتمل أكثر من معنى؟ والآيات كثيرة جدا في إثبات التوحيد. يقول: ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد. إذا كان اللفظ الذي ذكرتموه وأدليتم به وشغبتم به على عموم المسلمين التبس عليكم، فنحن نرد عليكم بهذه الآيات التي لا تحتمل إلا معنى واحد. نعم، إن ونحن يتكلم بها الشخص الذي له شركاء، لكن يتكلم بها العظيم الذي له مجموعة من الصفات، طيب يقولون لماذا حملتموه على هذا القسم ولم تحملوه على القسم الأول؟ قلنا للآيات الدالة على التوحيد، وإلهكم إله واحد. هذا يبين أنه إذا قال إنا نحن نزلنا الذكر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيدل على أنه معظما لنفسه وأنه له صفات كثيرة وله نعم جنود يأتمرون بأمره، ليسوا بأعوان له، إنما يأمرهم فينفذ. يقول ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك الآيات التي ذكروها، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أرسلنا نوحا، يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع يعني قوله إنا نحن نزلنا الذكر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ما دلالتها؟ ما دلالتها؟ دلالتها وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. يقول إذا قال إنا نحن، إذا قال الله عز وجل هذا اللفظ فيدل على العظمة، لأن العظيم هو الذي يتكلم بهذا اللفظ. إنا لأنه عظيم متصف بصفات، كل صفة تدل على معاني كثيرة جدا، ليس معنى واحد، وله جنود ومخلوقات تأتمر بأمره تسلم لطاعته. يقول وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حقيقة هذه العظمة هذه ما يمكن أن تدركها عقول البشر، نحن ظهر لنا شيء يسير جدا من عظمة الله عز وجل، وما خفي أضعاف أضعاف ذلك، كما أنه لم يظهر لنا من جنوده سبحانه إلا الشيء اليسير. ولهذا قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر قال أطت السماء وحق لها أن تأط، أي ثقلت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو ساجد أو راكع. وذكر في حديث الإسراء أنه رفع له البيت المعمور وأخبره جبريل أنه يدخله كل يوم 70 ملك، 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. هذا يدل على كثرة وعظمة ملائكة الله عز وجل الذين هم جنوده الذين يأتمرون بأمره لا يعصونه في ما يأمرهم به ويفعلون ما يؤمرون. يقول وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، يعني حقيقة هذه العظمة، حقيقة هؤلاء الجنود، حقيقة هذه الأسماء، حقيقة هذه الصفات، هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، أي من الحقيقة أو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. حقيقة هذه الصفات، حقيقة هذه الأسماء لا يعلمها إلا الله، بخلاف الملك من البشر. يعني المؤلف يريد أن يفرق، أن لا يلتبس علينا حال الله عز وجل وعظمة الله عز وجل بحال الملك من البشر. يقول بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه. يعني الآن الملك من ملوك الأرض إذا قال لإنسان، طلب منه إنسان عطاء أو لم يطلب، وقال أمرنا لك بقطعة أرض، أمرنا لك بمليون درهم، معلوم أن هذا الأمر وتنفيذ هذا الأمر ليس بقوة وقدرة هذا الملك بذاته مجردا، لا، هو وأعوانه، هو وزراؤه، وإلا ما يمكن أن ينفذ هذه الأعمال. يقول مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. بمعنى أن هذه الأمور كلها تخفى على البشر. نعم نحن نعلم أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو الذي له الإشاء المشيئة، له الإرادة، له، لكن حقيقة هذه الأمور على ما هي عليه، هذا مما استأثر الله بعلمه، كما ذكر أيضا حقيقة ما أراد بخلقه وأمره من الحكم. ظهر لنا بعض الشيء، لكن ما خفي أضعاف أضعاف ما ظهر. ثم قال: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. كما قلنا، اللفظ المتواطئ هي الألفاظ المتفقة في اللفظ والمعنى، والألفاظ المشتركة ما اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. إذن المتواطئ هو ما يشترك أفراده في لفظه ومعناه، مثل إنسان. وأما المشترك اللفظي يتفق اللفظ، اللفظ واحد مثل مشتري، لكن المعنى متباين تماما، مختلف تماما. العين اللفظ واحد، حروف واحدة، لكن المعنى مختلف تماما. يقول: إذن الاشتباه يقع في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة. يقع هنا الاشتباه، هنا الاشتباه. وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. إذن كيف يزول هذا الاشتباه الذي وقع بسبب الألفاظ المشتركة أو الألفاظ المتواطئة؟ نحن نعرف إذن منشأ الاشتباه بسبب الألفاظ المتواطئة أو الألفاظ المشتركة. طيب علاج هذا الاشتباه، كيف يزول هذا الاشتباه؟ يزول بالإضافة، نعم، أو التعريف. فإذا قلت وجود هذا الآن لفظ متواطئ، قد يشتبه على بعض الناس وجود الرب بوجود المخلوق، لكن إذا قلت وجود الله عز وجل خلاص زال الاشتباه، أضفت الوجود لله. أو قلت الوجود واجب الوجود، عرفت هذا الوجود المنسوب لله عز وجل، خلاص زال هذا الاشتباه. وإذا قلت وجود محمد، أضفت الوجود لمحمد، زال الاشتباه، خلاص اختلف، صار هذا الوجود خاص بمحمد، لا يمكن أن يشتبه بوجود الرب سبحانه وتعالى. أو قلت وجود محمد هو الوجود الممكن الذي كان ونشأ من العدم ومآله إلى الفناء ويعتريه النقص، خلاص زال الاشتباه الذي ربما التبس عليك وجود محمد بوجود الله عز وجل. إذن الحل في الاشتباه الذي وقع بسبب الألفاظ المشتركة والمتواطئة، الحل والعلاج الإضافة أو التعريف، فإذا أضيفت أو عرفت خلاص زال الاشتباه. طيب لنرجع، يعني نستبق كلام المؤلف، لنرجع إلى صفات الله عز وجل التي التبست على المعطلة على اختلاف أصنافهم. صفات الله عز وجل هل ذكرت مطلقة أم ذكرت مضافة ومعرفة؟ لا بالعكس، ذكرت مضافة لله عز وجل، فأين الاشتباه؟ خلاص زال الاشتباه. إذا قيل سمع الله، بصر الله، استواء الله، علو الله، مجيء الله، نزول الله عز وجل، زال الاشتباه والارتباه. اشتباه إذا قلنا نزول، فيحتمل نزول المخلوق ونزول الخالق، يشترك فيه الخالق والمخلوق. إذا قلنا وجود، اشتبه فيه الخالق والمخلوق. لكن إذا أضفنا هذا الوجود وأضفنا هذا النزول وأضفنا هذا الاستواء وأضفنا هذه اليد لأحدهما، زال الاشتباه واتضح الحق وأصبح لكل منهما ما يخصه. يقول: كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست متواطئة، وإن زال الاشتباه ما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء. جميل. فيها هنا أضاف الأنهار التي من ماء إلى ماذا؟ إلى الجنة. خلاص زال الاشتباه، عرفنا أن المقصود هنا ماء الجنة وليس ماء الدنيا، وماء الجنة يختلف تماما، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن حقيقة من امتاز به ذلك الماء يقول فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة من امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعده الله لعباده، ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يعني حقيقة هذا الماء من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، أي الحقيقة التي استأثر الله بعلمها. يقول وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو، أي أسماؤه وصفاته سبحانه حقيقة هذه الأسماء والصفات هذا مما لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيهم متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. بمعنى الأئمة الإمام أحمد وغيره من العلماء الذين أنكروا على الجهمية والمعطلة التأويل أنكروا التأويل الباطل التأويل الفاسد كما سيأتي، لم ينكروا مجرد التأويل، إنما أنكروا تأويل القرآن على غير تأويله كما ذكر الإمام أحمد في كتابه هذا وهو كتاب مطبوع. يقول إنما ذمهم، أي الإمام أحمد وغيره من الأئمة والعلماء، ذم هؤلاء الجهمية والمعطلة لكونهم تأولوه على غير تأويله، بمعنى صرفوه إلى معان باطلة ليس هو المعنى الحق المراد. فالذم وقع من الإمام أحمد وغيره ليس لمجرد التأويل بل للتأويل الباطل. وما هو التأويل الباطل؟ تأويل الكلام على غير تأويله الصحيح. انتبه، لا يقال لك إن الأئمة ينكرون التأويل بإطلاق، هذا كلام خاطئ كلام فاسد. لا، الأئمة أنكروا التأويل الباطل فقط، تأويل المعطلة الذين يأتون يقولون استوى معناها استولى، هذا في الصرف لللفظ عن معناه إلى معنى آخر بغير دليل، ولهذا نقول هذا تأويل باطل. يقول وذكر في ذلك، أي الإمام أحمد، ما يشتبه عليهم معناه، أي اشتبه عليهم معناه من الآيات، وإن كان لا يشتبه على غيرهم. هذه الآيات اشتبهت نعم على الجهمية على الزنادقة على الملاحدة على المعطلة، لكنها ولله الحمد لم تشتبه على الأئمة والعلماء، فأنكر عليهم ما اشتبه عليهم من هذه الآيات وبين الحق الذي فيها وأنها ليست بمشتبهة لمن وفق للإحكام الخاص. وإن كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوا على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، يعني لم ينفي التأويل مطلقا، لا، نفى التأويل الباطل، وهذا هو ديدن أهل العلم، ينفون وينكرون التأويل الباطل لا مطلق التأويل. كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به فذلك لا يعاب بل يحمد. نعم، التأويل من معانيها التفسير، فإذا أول الإنسان كلام الله عز وجل بمعنى فسره فهذا ليس بباطل، بل هذا مما يحمد عليه الإنسان من العلم الشرعي الذي حث الله عز وجل عليه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتفسير القرآن جزء، بل هو مقدم هذا العلم الشرعي المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد به التأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلمه إلا الله. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. نعم، تقدم الكلام كلام الشيخ، وله أيضا كلام مطول حول هذه المسألة في مواضع أخر من كتبه. يقول من لم يعرف هذا، أي أقسام التأويل ولم يميز بين الصحيح منها والفاسد اضطربت أقواله. يعني من لم يستطع أن يفرق بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد وأن التأويل يطلق ويراد به التفسير ويطلق ويراد به الحقيقة، نعم، ما الذي سيحدث له؟ يقول اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. والآن انتقل المؤلف للكلام على طائفة جديدة ألا وهم المفوضة، وهم في مقابل أهل التأويل الفاسد الذين هم المعطلة، وسنرجع الكلام عليهم إن شاء الله في الحلقة القادمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.